أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: غسل الجمعة واجب، من لم يغتسل بلا عذر هل تصح صلاته؟ أثابكم الله. هناك فرق بين الواجب وبين شرط الصحة، فشرط الصحة علامة نصبها الشارع لكي يحكم بصحة العمل أو عدم صحته في حال فقدها أو وجودها. فغسل الجمعة واجب وليس شرطا في صحة الجمعة، فلو أنه مضى إلى الجمعة ولم يغتسل فإنه يأثم على القول بوجوبه وتصح جمعته، لأن هذا الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة. الغسل الواجب لصحة الصلاة إذا كان غسل جنابة وغسل حيض، لأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، والله تعالى أعلم.